قوم حارب لعد عباس المشكر، قيل له يا بن حدير لو حنطهمك. قوم حارب لعد عباس المشكر، قيل له يا بن حدير قوم للميدان شوف ابن الزكية بيحلق المينية ليش فوفك يصيد، ركب ويش فوفك يا لي في الغاضرية بالعزو الحمية جرد صارمك. قوم ما همنا عسيبك على الترب نايم يا نسل الضياغيم يا شبل المرتضى من بعد للكون يا عز الفواطيم هنا يا قمر هاشيم الميدان كرمك. قوم حارب لعد عباس المشكر، قيل له يا بن حدر لو حنطهمك. قوم وين طلع السكارين زياد يبتر يا نسل الغضب انفر لا عدنا بنخيمك. قف زينب بساري نعش برادر شد أسير كفر إن خاهرتو. قف زينب بسر نعش برادر شد أسير كفر إن خاهرتو. من در این دم به سوی شام روانم با خیل اسیران شهدا در بر تو. گم حارب لعد عباس المشكر، گل قوم جرد صارمك والمجد عيدا جيش الكفر بيدا يا ضنوة علي وعلى فنون الكون يا شبل الصوم يدا ويحرب العقيدة. حدر علمك القومين بعدك يا أبو فاضل سيبوها يا ضي غمسة اللي باغا الزينب والحرم وفوق هزال نوق يا حيد يركبوها حين الياس يراها وهي تحشمك قوم حارب لعد عباس المشكى قل له يا بن حدر لو حماهمك قوم وين ضل عسكري زياد يفتر يا نسل الغضب لا عدنا بخيمك قوم ريدنا ضاقت علينا الوسيعة من هاي الفجيعة ريدنا للوطن يا هول اختك وانت نايم عالشريعة يا البيدك ويديعة ابويا مسلمك قوم حارب لك